نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع علم أصول الفقه الذي يرتكز عليه كثير من العلوم، وقد بينا قبل ذلك أنك لا تجد فقيها مدققا محققا محررا إلا وقد أتقن هذا الباب، ومن خلى عن هذا الباب لا تجد منه إتقانا إلا ما نظر. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. ونسأل الله جل في علاء أن لا نتصدر قبل أن نتأهل، ونسأل الله جل في علاء أن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. قال الله جل في علاء: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتين، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاء، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. نعم. طبعا الأسبوع الماضي الإخوة تعبت جدا معنا في الكلام على العموم وعلى ألفاظ العموم، فالإخوة تنتبه وتدقق، ونحاول قدر الإمكان أن نحرر المقام اليوم في الكلام على العموم. تفضل. قبل أن نبدأ، هو طبعا في المسألة الماضية قال بسمى الاسم والواحد بالمعاني الكثيرة، كما بينا قبل ذلك الإنسان، صحيح، العين تطلق على الإنسان وعلى العين الجارية، وأيضا بالنسبة للسيف قال له السيف والمهند والحسام، وأيضا الأسد كالليث وغضنفر وحيدر، على الغرض المقصود بأنها أسماء المشتركة، وهذا بابها سيأتي، لكن هو تكلم بعد ذلك على العام ولم يعرف العام، وقد عرفناه الأسبوع الماضي. بس يبدأ بها الأخ: قال الله خالق كل شيء. نعم، هات من الأول بقى. نعم، ماشي، تفضل. نعم، وهنا يقول: عام يراد به العموم، وهذا لا خصوص فيه في حال من الأحوال، وهذا بيناه الأسبوع الماضي. لسه ساعة شرح، ما تحاجة على الكلام، وهذا بين لها الحكماء فيها حكمان: عام يراد به العموم ويبقى على عمومه، وعام يراد به العموم لكن يدخله الخصوص. سيأتي تفصيله. جزاكم الله خير. عامة قلنا الأسبوع الماضي: العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. وقلنا اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له قيد حتى يخرج ما لا يصلح له. يقول الإنسان بعض الحيوان، هذا لا يصلح له لأن يكون العموم. اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة حتى يخرج المشترك، كالقرء مشترك بين الحيض وبين الطهر، فهذا لا عموم له، إنه لا يمكن أن نقول أنه يقصد به المعنيين، إما أن تقول نقصد به الطهر أو نقصد به الحيض. دفعة واحدة من غير حصر، بلا حصر، كألفاظ العقود: المئة هي كثيرة لكنها إيش؟ محصورة. هي كثيرة لكنها محصورة. هذا فصلنا فيه القول الأسبوع الماضي، وقلنا حكم العام العمل بعمومه وعدم انتظار التخصيص، وإلا شذوذ من قال لا نعمل بالعام حتى يأتينا المخصص، وهذا أيضا فصلناه الأسبوع الماضي. اليوم نتكلم على ألفاظ العموم حتى يتقنها طالب العلم، لأن هذا الباب المراد من اللغة العربية. إذا قلنا بأن طالب العلم أحوج ما يكون إلى اللغة العربية، فهذه أهم الأبواب التي يحتاجها المرء في اللغة العربية بالنسبة للفقه وأصول الفقه، باب العام والخاص والمطلق والمقيد وأيضا المجمل والمبين. الألفاظ التي يعرف بها طالب العلم العام، لفظ العام ولفظ الخاص، هذه الألفاظ قلنا بقواعد وضوابط كلية التعريف يعم. خذ هذه قاعدة كلية واضبطها بعد ذلك على كل الجزئيات التي تنزل تحتها. التعريف يعم، والتعريف إما تعريف بالألف واللام الاستغراقية أو اسم الجنس المعرف بالألف واللام، طيب، أو التعريف بالإضافة أو الجمع المعرف بالألف واللام أو المفرد المعرف بالألف واللام، وأيضا التعريف بالإضافة مفرد مضاف أو جمع مضاف. يبقى كلية التعريف ينزل تحتها العموم، غير أنك تقول ألف واللام العهدية هذه التي لا تعم، فقول الله جل في علاه، وقال الله جل وعلا سورة المزمل: إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، أي رسول ألف واللام تعم، ولا الرسول هنا معناها الرسول الذي قد ذكرناه لكم بعثناه إليه، يعني المقصود هنا الألف واللام عهدية وليست للاستغراق، هي للذكر، يعني للرسول المذكور آنفا، فعصى فرعون الرسول المذكور آنفا. فالتعريف يعم، سواء التعريف الألف واللام الاستغراقية، اسم الجنس المعرف بالألف واللام، المفرد المعرف بالألف واللام، الجمع المعرف بالألف واللام، كل ذلك يعم. وأيضا إذا قلنا بأن التعريف يعم، فالتعريف بالإضافة أيضا يعم. يبقى هذه قاعدة كلية، كل تعريف يعم، وهذا يضبط لطالب العلم جزئيات كثيرة جدا تنزل تحت هذه المسألة. والمفرد المضاف يعم، الجمع المضاف يعم، وإليكم الأمثلة الكثيرة التي تجعلك لك تتقن هذا الباب وتعرف كيف تصل إلى العام. في قول الله جل في علاه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكران والذاكرات. المسلمين، إن المسلمين، إذن كل مسلم ينزل تحت هذه الآية. فأنت الألف واللام الاستغراقية كما قلنا علامتها أن تنزعها وتضع مكانها كل، وكل هذه نص في العموم كما قلنا قبل ذلك، صحيح ولا لا؟ إذن لك أن تقول: إن المسلمين، إن كل المسلمين، صحيح، إن كل المؤمنين، إن كل الذاكرين. فإذا إذا إذا إذا قلت بأنك تستطيع أن تنزل الألف واللام وتضع مكانها كل، فهذه الاستغراق. المسلم، إن المسلمين والمسلمات، إن قال الله تعالى: والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والصائمين والصائمات، والصابرين والصابرات، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ذكر ذلك. فكل ذاكر ينزل تحت هذه الآية. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه: وخلق الإنسان ضعيفا. الأولى كانت للجمع، الثانية هذه المفرد، وخلق الإنسان ضعيفا، الألف واللام الاستغراقية. خلق الإنسان، زيد ضعيف، لكن عمرو كان قويا، صحيح هذا الكلام؟ ولا كل ما ينزل تحت اسم مسمى الإنسان فهو ضعيف؟ وخلق الإنسان ضعيف، يبقى هذه دلالة واضحة جدا على أنها للعموم إن كانت على المفرد. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم، مسلم هذا مفرد لكنه معرف بألف وإيش ولام، يعني كل مسلم حق، كل مسلم حق، من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى معنى كده كل إنسان مسلم ينزل تحت المسلم، تحت هذا القول التعريف بالألف واللام. يبقى هذا عمومه الآن، كل مسلم من سلم المسلمون، عام آخر أو الآن، الأول مفرد والثاني جمع، المفرد المعرف بالألف واللام يعم، الجمع المعرف بالألف واللام أيضا يعم. يبقى المسلم، المسلمون، هذه دلالة أيضا على التعميم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو خذ الآية أولا، قول الله جل في علاه قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قال: وإذا بلغ الأطفال، الأطفال جمع طفل، وهي معرفة بالألف واللام، يبقى يدخل تحتها كل طفل، يدخل تحت هذه الآية. يبقى كل طفل زيد أو عبيد أو عمرو أو أحمد أو السيد من الأطفال بلغ الحلم لا يدخل حتى يستأذن. فهذا عمت كل الأطفال الذين بلغوا، وطبعا تقييد الوصف بلغوا الحلم. الغرض أننا نمثل بأن هذا معرف، جمع معرف بالألف والعام وبالألف واللام، فيعم الجميع، فيعم الجميع. أيضا من ذلك قول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن الكريم قال الكريم يوسف، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فقال لسنا عن هذا نسألك، فقال تسألوني عن معادن الناس الناس. ده هنا إضافة، تعريف التعريف بالألف واللام ظاهر جدا. قال الناس، قال الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الناس يبقى جميع الناس، جميع الناس لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، جميع الناس لتعرف كيف هو كريم المعدن أم لا. قال الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام بعلامة إذا فقه، إذا فقه علامة الخيرية بالفقه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم توضيح لهذه المسألة. وأيضا في قول الله جل في علاء قال الرجال قوامون على النساء. الرجال يبقى كل رجل ينزل تحت هذه الآية، لأن الرجال جمع معرف بالألف واللام. احنا قلنا التعريف سواء بالإفراد أو الجمع، جمع معرف بالألف واللام الاستغراقية، يبقى كل الرجال قوامون على النساء. قالوا لا، أهل مكة قوامون على النساء، لكن أهل الأنصار لا. والدلال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمر الخطاب قال تعلم يا رسول الله كنا نحن معاشر المهاجرين نركب نسائنا، فجئنا إلى الأنصار إخواننا في المدينة يعني الأنصار، فوجدنا يعني النساء لهن الكلمة على الرجال، أو قال يركب النساء الرجال، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لذلك. فإذا يمكن أن نقول كل الرجال قوامون، المقصود بها المهاجرون صح؟ لا، الصحيح الراجح أن الرجل قوام على المرأة وإن كان هينا لينا لطيفا رقيقا مع امرأته، لكن القوامة مطلقا تكون للرجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطلاق بيد من أخذ بالساق، الطلاق بيد من أخذ بالساق. إذن الرجال هذا جمع معرف بالألف واللام يدخل تحته كل رجل، يدخل تحته كل رجل. الرجال قوامون على النساء، هذا لا مفرد له صحيح، وهذا جمع أيضا معرف بالألف واللام يدل على عموم النساء، سواء كانت أمة، سواء كانت حرة، سواء كانت قرشية، سواء كانت كبيرة، سواء كانت صغيرة، الرجال قوامون على النساء، هذا أيضا من العموم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث فيه بعض الضعف قال لا ترد السائل ولو جاءك على بعير أو جاءك على خير، وهذا في تفسير ابن كثير والحديث فيه ضعف، لكن نستأنس به ونمثل به. لا ترد السائل، السائل هنا سائل نكرة ولا ولا ولا جمع؟ طيب مفرد معرف بالألف واللام فيفيد كل سائل، حتى أنه قال ولو جاء على البعير، فهذا أيضا يدل على العموم. إذن التعريف بالألف واللام، وهناك التعريف الثاني تعريف بالإضافة، والتعريف بالإضافة سواء بالإفراد أو بالجمع. المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، وأيضا الجمع يعم. طب إذا قلت آية المنافق ثلاث هذا عام ولا خاص؟ فين وجه العموم؟ أي إضافة؟ أي إضافة؟ مفرد مفرد مضاف آية المنافق صح؟ أخطأت وين الاستغراقية؟ وين؟ طب ايش هذا بسرعة؟ هذا منافق مفرد مضاف، مفرد معرف بالالف والايه واللام، دعك من اضافة الاية له، هو الان معرف بالالف واللام، فيعم كل منافق. يبقى كل منافق له آية وعلامة، هذه الآية والعلامة بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذن كل منافق يندرج تحت هذه العلامة، بمعنى إن وجدت العلامة في شخص فقل هو منافق، مفهوم ولا لا؟ وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كانت فيه خصلة منهن فهو فيه خصلة من خصال النفاق إلا أن يدعها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا معكم واحدة واحدة حتى نرى الإخوة إيش فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وين العموم هنا؟ خلاص احنا قلنا بقى التعريف، تعريف بالألف واللام مفرد أو جمع، وتعريف بالإضافة مفرد أو جمع. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. بنا هاتت العموم في هذا الحديث عشان تتأخر تاني. تفضل، احنا ما عهدناك متأخرا، ليش تتأخر؟ فبتفضل بسرعة بسرعة عشان، وبعد ذلك مش هسألكم بس أشوف الإخوة فهمت ولا لا. هات يا باشمهندس اللي بتنام. الظلم كل ظلم، ممتاز. الظلم هنا يعني التعريف بالألف واللام الاستغراقية تدل على كل ظلم ينزل تحت هذا، سواء كان صغيرا سواء كان كبيرا، سواء كان في العرض سواء كان في المال سواء كان في البدن، كل ظلم ينزل تحت هذا. ممتاز. طب والأمر الثاني أظهر منه البداية، صدرنا الباب بما تفيدك. نعم عبادي، ممتاز. كيف هات بقى؟ لا دقق لي النظر فيها الآن. تفضل شيخ بسرعة. عباد ممتاز، عباد جمع، وطبعا كل جمع معرف صح ولا لا؟ لا، هنا التعريف جاء بإيش؟ بالإضافة. ممتاز، لفظ فوق قال يا عبادي، عباد جمع وهو جمع مضاف صحيح لأن متكلم، فهذه الإضافة أكتبته التعريف، فهنا معرف بالإضافة فيعم. هل ينخرم أحد؟ هل يدخل الشيطان تحته؟ هل يدخل الشيطان تحت هذا الخطاب يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي؟ لا ما يدخلش. ليه ما يدخلش؟ لأنه إيه؟ لأنه ليس من إيه؟ ما تكملوا الإجابة. لأنه ليس من العباد. برد داخل علي. تفضل أمالي، تفضل عشان الإخوة، ما هو من حق إن أنا لازم أتأخر شوية. تفضل. ها يدخل؟ نعم يدخل. كيف يدخل؟ ممتاز، هات ايدك قبلها، والله والله يقبلها. نعم، اما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا والشيطان من الملائكه، فيدخل ولا ما يدخلش؟ ما تمشيش معايا بقى، انا ما غلطك ما تغلطش. ابوس ايدك، ده انت جبت اللي خطره هيموت سنين عشان يعرف يجيبها، مش هيجيبها. صحيح، مش قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، والشيطان من الجن فهو دخل في ليعبدون، يبقى اذا هو من العباد فيدخل تحت هذا. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. مش لما شيخ الاسلام ابن تيميه طرأ على امراه وكانت مصروعه، فقال الجن لا اني اعشقها عشق شديد، فقال اخرج، فقال اخرج كرامه لك، انت امام الائمه يريد ان يدخل عجبه في قلبي فيهلك، قال اخرج كرامه لك، قال لا اخرج لانك ظالم. والله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. يا عبادي هنا هذا عام، المفرد الجمع المضاف، التعريف بالإضافة ولو كان جمعا فأيضا يعم. وهذا أيضا يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. قال وما تقرب إلي ها عبدي، هذه ترجع لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما من جاء بعدهم لا يدخل في هذا الباب، لأن هذه الدرجة درجة راقية جدا، هي درجة المحبوبية. ها لا، الجميع ينزلون، محمد وأصحابه ومن جاء بعدهم إلى يوم الناس هذا، لأنه قال وما تقرب إلي عبدي. طب من وين أتيت بالعموم؟ قلنا مفرد مضاف، مفرد مضاف فيعم، يبقى كل إضافة أيضا تعم، كما بينا للإخوة التعريف يعم، كل تعريف يعم إلا ألف واللام الإيه؟ الأحدية. ممتاز. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. وين العموم هنا؟ أتى تحسين. لا لا لا جيد بس مش يعني ممتازة تحسين ممتاز. يعني هو ممكن بعض العلماء يقولون إذن كل اسم من أسماء الله جل في علاه ذكرته، لكن هذا فيه نظر، فيه خلاف، فيه خلاف في هذه المسألة. كلبك ممتاز كيف؟ كلبك جمع 501 مفرد إيش؟ مضاف، والمفرد المضاف يعم. يبقى كل كلب، لكن ينطبق عليه وصف التعليم، كل كلب سواء كان أسود أو أحمر أو أصفر أو أزرق، كان لولو، كان أسدا غضنفر، المهم كلبك، كل كلب يقع عليه اسم الكلب فهو يعني ينزل تحت هذا الحديث. من ذلك أيضا قول الله جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد مضاف فتعم كل النعم. لذلك قال السياق يفسر لك حتى لو أنت مش ضابط القاعدة. السياق قال لا تحصوها، هو جمع وهو قال نعمة، فهذه دلالة أنها تعم أنها مضافة. أيضا في ذلك قول الله جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. طبعا إذا كان الأمر على النكاح فيسمع ويطاع، ولا يحذر المرء من المخالفة. لو كان الأمر في المعاملات فالأصل فيها الإباحة، فحتى لو خالف المرء لا شيء عليه. صحيح خطأ. إذا نقول بالعموم في المعاملات، في العبادات، في العقود، في الحدود لا يمكن المخالفة، وبالمخالفة يكون الحذر الحذر من العقوبة. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره مفرد مضاف، والمفرد المضاف عند علماء الأصول يعم، قولوا يعم. يبقى كل أوامر النبي يحذر المرء من أن يخالفها، ويحذر العقوبة من الله جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال الله جل في علاه: وكلمة الله هي العليا. وكلمة الله أي كلمة؟ يا محمد ولا يا بني آدم ولا يا الذين أمنوا ولا القمر والشمس؟ صح كلامي ولا خطأ؟ قال وكلمة الله هي العليا. كلمة مفرد مضافة عم كل الكلمات، وفيها كلمات نعم، إما كلمات كونية وإما كلمات شرعية. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات، هي كلمات بكلمات الله. يبقى إذن عندنا الأمران والآن، الآية أتتنا بالمفرد المضاف، والحديث أدانا بالجمع المضاف، وكل ذلك يعم سواء كلمات كونية أو سواء كلمات شرعية. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات. قال النبي، قال الله جل في علاه: وكلمة الله هي العليا. أيضا لما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله مفرد مضاف يعم، قال فاذكروا آلاء الله إن كنتم إلى آخر آية. قال فاذكروا آلاء الله، فاذكروا آلاء، وهذه أيضا جمع وجمع مضاف فيعم. وقول الله جل في علاه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. يا نساء النبي، خرجت بذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وخرجت سودة وأيضا صفية، لأنهن فيهن مميزة معينة أو ميزة معينة، خرجنا بها عن قول الله تعالى يا نساء النبي. هذا الجميع لستن كأحد النساء. إن تأتي بالفاحشة فالعقاب يضاعف، والحسنات أيضا تضاعف لنساء النبي. هل واحدة دون واحدة أم تعم جميع النساء؟ ها، تعم جميع النساء يا نساء، لأن هذا لفظ عام، ولفظ عام كيف عرفت يا طالب العلم أنه لفظ عام؟ سيقول طالب العلم: نساء جمع مضاف معرف بالإضافة، وكل القاعدة الكلية، وكل تعريف عموم. التعريف المعرف يعم، التعريف يعم. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا فين العموم هنا؟ أنت مهندس عشان أنت، هي دي بقى الرياضيات في هذا. أنا متمتع بيك الآن، خليك في الهندسة في هذا الباب بس. أو ممتاز، أولادكم لأنه سرعة، لأنه جمع مضاف. أنت دارس لغة عربية، أنت مش ممكن، أنت كنت أدبي وبعد كده حولت علمي. ايوه كده، عشان كده لازم تدرس اللغه العربيه. اولادكم، اولاد جمع، والجمع مضاف، وهو مضاف الى كم، صح؟ مضاف إلى الضمير، فإذا المضاف معرف الإضافة والتعريف الإضافة يعم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا بالنسبة للتعريف الإضافة القسم الأول من العموم. القسم الثاني من العموم، كل اسم مبهم يعم. كل الأسماء المبهمة تعم، المبهمة اللي هي مش معينة، كل الأسماء المبهمة تعم. ده هيدخل تحتها إيش؟ أسماء، الأسماء الموصولة صحيح ولا لا، وأسماء الاستفهام، وأيضا أسماء الشرط، كل ذلك ينزل تحت عامه الآن. كل الأسماء المبهمة تعم، سواء أسماء شرط، سواء أسماء استفهام، سواء أسماء سواء أسماء موصولة، طبعا الموصولة الذي والتي، وأيضا أسماء المبهمة من، من أسماء المبهمة من للعاقل، وما لإيش لغير العاقل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول الله جل في علاه: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني، والذي قال لوالديه، وإن كان السبب ده يعني هيأتي معنى هذا الباب في مسألة العام الذي نزل بسبب يعني له سبب مخصوص، لكن هو عام. والذي قال لوالديه أف لكما، أي ولد يقول لوالديه أف لكم فهو له مثل ما لهذا الولد الذي قال لوالديه هكذا وكفر بآيات الله جل في علاه. وقول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به، كل من صدق بما، طبعا الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع أن تقول عموم الآن، وممكن أن تقول لا هي على العموم صحيح ولا لا، وعلى بابها هو أفضل شيء، لأنه من جاء بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء بالصدق، ومن سمعه من الكفار في حيننا هذا فصدق به فهو ينزل منزلة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. فالآية عامة حقا، وأسماء المهمة لا تخرج عن قيدها بحال من الأحوال. والذي جاء بالصدق، الذي جاء بالصدق محمد، ويأتي عمرو الذي حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقام به الحجة على بعض الكفار، جاء بالصدق ولا ما جاء بالصدق؟ جاء بالصدق، فقام ميخائيل فأسلم على ما قاله عمرو من نقل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ميخائيل هنا صدق به ولا ما صدق به؟ صدق به. فيبقى إذن المسألة على العموم، الذي جاء بالصدق وصدق به. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فانظرونا عندنا أكثر من حالة عموم صحيح ولا لا. إن الذين، الذين خلاص من أسماء مبهمة عموم، يأكلون أموال، أموال جمع مضاف، أموال اليتامى هي معرف بالإضافة، فكل أموال اليتامى من عقارات، من بنايات، من أموال، من سيارات، من غير ذلك من الأموال، أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. أيضا واللاتي أسماء مبهمة فتعم كل امرأة فيها وصف النشوز. أيضا قول الله جل في علاه: واللذان يأتيانها منكم فآتهما. هل المسألة على الخصوص؟ يعني واللذان يأتيانها، كل من أتى بهذه الفاحشة فله الحكم الذي حكمه الله جل في علاه. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لمن؟ من؟ سين ولا صاد ولا نون ولا عين ولا تعم؟ تعم من من أسماء مبهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، وهذه المقصود بها محمد أو من كان اسمه محمد صحيح ولا لا. ولا كل حج انطبق عليه الوصف فإنه يرجع كيوم ولدته أمه. أنتم معي ولا في شيء تعب حضراتكم كده؟ المسألة سهلة ولا انفكت عن الأسبوع الماضي ولا لسه ما زالت فيها شدة؟ ها انفكت؟ اللي يرى فيها لأواء يرفع ايده. فيها لأواء ولا انت عايز تقعد؟ مش انت جاي نايم لوحدك خلاص مفيش مشاكل. ما فيهاش ولا مشقة، الكل بيسر وتمام عليكم، بالمثال يتضح المقال. طيب مش هنسأل غير في النهاية بعد ما ننهي كل أساليب العموم إن شاء الله. جيد. قول احنا قلنا قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يمسك ولم يرفض. أيضا قول الله جل في علاه: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات. قال للملائكة فمن هم بحسنة فاكتبوها له حسنة، فاكتبوها له 10 إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بسيئة فاكتبوها له سيئة ففعلها فاكتبوها له سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. بسرعة من ها لا خش من الأول حبيبي يا بابا، طالب العلم لازم يعني دوارة دوارة، ما يقف إن الله كتب أفتحه لغاية ما يتقطع ال، يبقى إيه؟ يبقى على العموم هو الآن صحيح ولا لا؟ الحسنات جمع معرف الألف واللام، فيستغرق كل الحسنات سواء بر بالوالدين سواء صدقة سواء صيام سواء صلاة صح ولا لا، سواء كلمة طيبة سواء شق التمرة، كل ذلك حسنات. كتب الحسنات والسيئات أيضا عمومه الآن. فمن هم، من من الأسماء المبهمة فيعم الجميع، فمن هم بحسنة، كل أحد هم بحسنة فله العشر ففعلها فله 10 أو 70 إلى 700 ضعف. أيضا من ذلك قال الله جل في علاه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وين العموم؟ مال غير العاقل صح، لأن هذه إما بقى المال وإما العقارات وإما ما عندكم ينفد وما عند الله باق. طبعا عندكم هذه تدل على أن أصلا في عموم الموجود، هذا أيضا إضافة تدل على العموم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أيضا لو كانت ما أو من ما من من الأسماء الشرطية أسماء الشرط أيضا تعم، وكذلك أين وحيثما ومهما، كل ذلك من أدوات الشرط أيضا تعم. من ذلك قول القائل إن جاءك عمرو فأكرمه، إن جاءك عمرو فأكرمه، وهذه يعني شرطية فهذه أيضا تعم، إن جاءك عمرو يعني إن جاءك ليلا هذه شرطية تعم تعم الإكرام وتعم الوقت، هي خاصة بمين؟ فعمرو أبو شامة عشان يعرف، إن جاءك عمرو أبو شامة فأكرمه، طيب فهي عامة لكن فين العموم؟ عموم في إيش؟ ها في الزمان، وعموم في الإكرام، فأكرمه بالابتسامة وأكرمه بالدرهم وبالدينار وبالطعام وبالمبيت وبالجلوس صحيح ولا لا؟ وإن جاءك عمرو، إن جاءك صباحا، إن جاءك نهارا، إن جاءك ليلا، شوف الإكرام دخل على قطر عمال يبتسم فرحان بالإكرام، إن جاءك فأكرمه فهو مهيئ نفسه للإكرام الذي سيحدث يوم السبت. أنت تريد أي إكرام فهمنا بس. الله المستعان. عامة هذا الشرطية تدل على العموم. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة، يبقى كل من عمل صالحا فإننا نحييه حياة. طيب أيضا قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، قال من جاء بالحسنة فله خير منها، وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، ومن أساء فعليه. وأيضا قول الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم، أينما في إيش هذا؟ إيش عموم إيش هذا؟ حصر إيه يا حبيبي يا بابا، أنت عايز تموتني كما دنت، أنا بتكلم في وادي وطلعتني راح أنا في بحر المحيط ولا أشوف البحر الأحمر ومطلعني للترع، ينفع كده برضو شنطة اسمها شكني يا ابني؟ مش شكني إيه، أنت فاكر نفسك كمستكين أستاذ اسمها إيش؟ ها شوف شتني أنت جبتها كف منين؟ هما أنت الطاع عندكم كف في العراق أنطيك، انت عكست شطني، هي شطه وحطوا لها زياده نون، ما هي المساله جابوها منين؟ وبعدين هم عرب مستعربه ولا انتوا عرب عاربه؟ ما اراه انا كده ما شاء الله. المهم الغرض المقصود باننا نقول اينما، هذه للعموم المكاني، العموم المكاني لان هو قال ايش في بروج مشيده هو الان عموم مكاني. طيب فهذا أيضا من العموم. من ذلك أيضا أسماء الاستفهام، يبقى الأسماء المبهمة صحيح كده أسماء الشرط، أسماء الاستفهام أيضا تعم، أسماء الاستفهام تعم، كقول الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، من ذا الذي، وهذا تهيج للمشاعر وإن كان الاستفهام. يبقى هنا من الاستفهامية هنا تدل على العموم، كل من أقرض الله قرضا حسنا فله هذا خير. وأيضا قول الله جل وعلا قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وأيضا في قول الله جل في علاه في سورة القصص قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إيش قال؟ ها ها أنا بص شوف همهمة الفصل بقى، تعالوا نعبر وصفهم مش عايزين الآية، أكملوا الآية قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة ها ممي ها نعم أخوي أصبر طيب ها وين بقى العموم هنا؟ نعم من إله غير الله يأتيكم. وأيضا النكر هنا في الاستفهام يفيد أيضا العموم صحيح ولا يفيد الخصوص؟ يفيد العموم، يفيد العموم. يبقى ولا إله يأتيكم بضياء إلا الله، لأنه هو الإله الحق والبقية آلهة باطلة. أيضا من ذلك من ألفاظ العموم النكرة، الله ده المقابلة هو دي قاعدة كلية أخرى، أنت ضمنت كده لو جلست بس ضابط علم والله تفهم هذه الضوابط وتمشي انتهى الموضوع. دعك من كل المفردات، طبقها في المفردات. قلنا التعريف يعم والنكرة تعم، لكن كيف؟ لأنني لا يمكن عقلا أقبل المتناقضات، الجمع بين الناقدين إيش أمر لا يمكن، مش مستساغ صحيح ولا لا؟ لكن كيف نستسيغ؟ نقول لا هنا النكرة قد تعرف، يعني هي ترجع للتعريف لما تكون في سياق ايه؟ في سياق النفي، في سياق الشرط. طيب قد تعرف بذلك، هذه النكرة بهذا قد تعرف. يبقى رجعنا للتعريف ثاني، يبقى القاعدة الكلية نفسها، أو ممكن عشان نسهل على طالب العلم هي نكرة، لكن نكرة مقيدة بقيود، نكرة في سياق النفي أو في سياق الشرط أو في سياق النهي، كل ذلك يفيد العموم. وهذا على النكرة، والنكرة والمعرفة ده بيطلق على ايه يا قطرب؟ على الحروف. سؤالي لقطرب والملقن حبيبه الملقن جنبه وراك، انت بتبص على شمالك، طب خليك في الميمنة التي تفيدك، انت لسه هتحيل، ما هو وراك اهو، سيب من احالة اهو وراك، خليه يلقنك. النكرة دي تضم من مش ما قبلنا الإحالة، لا ما قبلنا الإحالة عبد الحكيم، يعني لقنك وصاحبك صاحب اللغة ما لقناك، شتابك هكذا تسيحه في الأرض. طب هات بتلقيني، هات في الأسماء. يبقى إذا النكرة هذه في الأسماء صحيح ولا لا؟ النكرة معي في الأسماء والأفعال أيضا في سياق النفي والنهي تفيد العموم، والأفعال أيضا في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، وهذه مهمة جدا جدا لطالب العلم. والأفعال في سياق النفي والنهي تفيد العموم. يبقى إذن النكرة من الأسماء تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط. قال الله جل وعلا وما من إله إلا الله، من هذه الزائدة، ليس الزائدة دي جاءت للتأكيد، تأكيد العموم إشباعه. وما من إله، إله نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ما من إله يبقى كل إله، عمت كل الإله. لا إله إلا الله نفي للآلهة بأسرها وإثباتها لإله واحد وهو الإله الحق، والبقية آلهة باطلة. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وين العموم هنا حبيبي؟ بسرعة يوادون، صح، ممتاز، ولما كنت أرى أنك استأتي بها، لكن هي فتحات من السماء. نعم، لا تجد قوما نكرة في سياق النفس تفيد، يبقى كل قوم علامة إيمانه أنه لا يميل قلبه لأعداء الله جل في علاه، لا يحب، لا يمكن أن تجد في قلب قد يجتمع فيه حب الإله الواحد ورسوله والصحابة وهو يحب الكافرين أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الصحابة. لا يمكن لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا، لا تجد قوما هذه لا أنا لك في الدخل إيه جماعة ده تدريب هات انت بص انت ضايف علينا وبعدين شايفك فاهم، انا مستغرب انك فاهم كل هذا، يعني انا قاعد مش مستوعب انك فاهم، بقول يا بيضحك عليا لهي بقى ربنا فتحها له على طول كده. ها شوف شوف انت اسمك ايه، انت اوعى تظلمني تقول انك مهندس، اعوذ بالله. يعني المسألة جاية برضو مش عارف مش عايز تيجي معايا صح، ومعماري كمان أسمنت بس ما شاء الله جالس فاهم مدرب رأسه فاهم صحيح. هذا نفي يا حبيبي لا تارد القوم، هذا نفي لكن نفي يراد به النهي، خبر يراد به الإنشاء. قول الله جل في علاه في في في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. صورة يا حبيبي ها ها، وين عبد الله يا عريس؟ طبعا انت جالس دماغك كلها في الكوشه فاهم، هو ده اللي انت قاعد معانا، لكن جالس بجسدك لتتبرك ويكتب اسمك، والكوشه هي اللي واخده كل راسك وبدنك وحسك وعينك، راها في في في لفتات عينك. احل وخليك في الكوشه، المهم نشوفك بس شمسك تشرق علينا في المجالس عشان ما نقول ان الزواج اخذك منا، بس هي هذه احل بقى ونرضى بالاحاله والله. احل احل، ما الشامي اللي جنبك برضه يعني يفيدك في في في ايه، ايش خد في بنتين انا سمعتها من غلط، انت خد في ايه ايش خد في عمومين يعني خلاص. انا شاكر افضل، مش عايز انا ما اريد منك الا كل هذا، بس اريد جلوسك هنا فقط، جزاك الله خير. اتى استاذ تحسين امانه لا ايمان اكرا في سياق في سياق النفي ممتاز، لا ايمان لمن لا لمن لا امانه له، لا ايمان لمن لا امانه له، يبقى نفى كليه الايمان وعموم الايمان. والان طب هل يكفر الخائن؟ يكفر ده نفع عنه الإيمان وكل الإيمان، يكفر؟ لا غلط غلط، ما تتفلسفش يا أستاذ مهندس، خليك في الإسمنت اللي أنت فيه، أنت عاوز ماشي صح في الأعمال الرياضية. هات يا أستاذ محمد، لا لا أنا سؤالي واضح فأريد إجابة محددة. قال لا إيمان، قلنا طبق القاعدة الأصولية، لا إيمان، إيمان نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، عموم الإيمان يخرج، يبقى الخاين ليس بمؤمن. ايش إيمانا؟ يعني إجابة جيدة لكن أنا أريد الإجابة الأصح. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا شوفوا لي طرفة أدخل ولا مقبرة أدخل في حرام، ده أنا مت والله. شعبة بسرعة عشان نشوف الشهر بلد ما أنت فيه ولا لا، بسرعة بسرعة دون التفكير كمان. ماشي، هيا نفسك لما تأتيك في القوارع هات. طب خلاص نافى كل الإمام، هو لا إيمان طبق القاعدة الأصولية، لا إيمان يبقى إذا نكرة في سياق نافي فتفيد عموم الإيمان، راح الإيمان كله، كفر خاين كافر بسرعة يا حبيب. اللهم إني أشتكي إليك يا رب العالمين، قد بينت كثيرا بأن مراتب الدين ثلاثة، دائرة واسعة واسعة جدا من جهة الناس، ضيقة من جهة ذاتها، ودائرة أضيق منها من جهة الناس، أوسع جدا من جهة نفسها من جهة ذاتها، والمرتبة الثالثة دائرة أوسع جدا من ذاتها وأضيق جدا من جهة الناس، فكانت المراتب الثلاثة. آت أخويا ممتازة حبيبي، يبقى هو النبي نفى عنه كل الإيمان. نعم هو الإيمان كله نفى، كفر بل نزل من درجة الإيمان إلى درجة الإيش، حبيبي هذا فيه مشقة عليكم يا بابا يا شطار، هذا فيه صعوبة عليكم تبقى تحفظ. شعبة أرأيت الشهر ماذا فعل؟ أرأيت الشهر ماذا فعل؟ كنت أترك أخرج من الامتحان على مجلس العلم أنام فيه، ما أجلس أنام بس عشان فيه ممكن لفتة واحدة في دليل واحد ما عرفش أجيبه عمري كله، فلما يذهب عني مش هستطيع أرجعه. ده لسه ده أنا مش هسيب شهر كامل بقى إذن وشهر كامل أسئلة ومراجعة لك أو أستاذ. الغرض المقصود قال لا إيمان لمن لا إيمان أمانة له، فهذا أيضا على العموم. قول الله جل في علاه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا فصلناه الأسبوع الماضي أيضا. هذا كله في سياق النفي، وسياق النفي إيش يفيدك؟ سياق النفي أبلغ من سياق الإيه؟ النهي، ده اللي هو الخبر بمعنى الإنشاء. لما يقول الله جل في علاه لا تجد قوما يؤمنون بالله، لا لا لا تتصور في مؤمن يكون كذا، هم المؤمنون عمقوا حب الله وحب الموالين لله جل وعلا في قلوبهم، لا يمكن تجدهم يحبون الكافرين. هذا الخبر. وبمعنى الإنشاء يعني إيه؟ لا تضعوا في قلوبكم محبة لغير أحباء الله وأولياء الله جل وعلا، وهذا جاء به صريحا في سورة النساء، سورة يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، ما تتخذ أعداء الله جل وعلا وليا بحال من الأحوال. وقال الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآيات. الغرض المقصود النفي أبلغ من النهي. هناك أيضا نكرة في سياق النهي في قول الله جل في علاه ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطع منهم آثما الذي آثم بشرب الخمر ولا بالزنا ولا بالقتل ولا بالسرقة ولا بالخيانة، أي اسم ممكن لا أطيعه. ها سرعة عام ليش؟ لأن آثما سرعة أكره في سياق النهج فتفيد العموم. يبقى كل آثم وكل كفور لا تطيعه. كل آثم. طب لو كان مؤمنا وآثما أطيعه ولا لا أطيعه؟ أشهد أن ما أطيعه. أنت القيد هذا قيد ممتاز، دلل عليه يا بابا. طيب دلل والله عندك بس انت ايوه نعم دلل ممتاز هو الذي يريده. يبقى حتى لو كان مؤمنا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، انما الطاعة في المعروف. مفهوم الكلام ولا هو كده مفهوم؟ الحمد لله. ايضا من ذلك قول الله جل انت عايز يا شيخ كل شويه تبص للساعه، مالك ومال الساعه؟ سيب الساعه يا شيخ، بص هنا عشان تدخل المسائل دي، مسائل العلم حبيبي، ما لكش دعوه باي حاجه، اللي انت فيه هنا. طيب قال الله جل في علاه ايضا في ذلك قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. هذا فيها عموم. انا بقى عايز الايه من الاول للاخر تطبيق القواعد كلها فيها. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. المنافقون هم الفاسقون هم الظالمون. المنافقون ابعد الناس عن رحمه الله جل في علاه. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. والعقاب الدنيوي قبل العقاب الاخروي قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. سرعة. إيه في حاجة هتفلت منكم لسه ما تشرحتش؟ مش عايزها منكم، أنا عايز حاجات تانية. تفضلوا. أتى أستاذ عبد الهادي. أحد ممتاز نكرة في سياق في سياق النهي ولا تصلي. صح عبد الله. عبد الله أنت بتسكت خالص. أنت تسمع بس. يبقى أقول صلي على أحد. أحد نكرة في سياق النهي يفيد ان هو عبد الله بن سرور فقط. صح يفيد يعني ايش العموم؟ كل منافق لا تصلي عليه. صح. طب وبعدين في عموم تاني؟ يعني خلاص عملت معلم انت فيها او ممتاز. طب ايش بقى يعم ايش يا شطار؟ يعني بالقوة يعني طالما تفنن يجعله يأتي بها على كامل وكامل اللي معاها والوتر ممكن يدخل في الباب. شفت بقى يعني ولا تصلي عموما للصلاة المشروعة التي نعرفها اصطلاحا وهي صلاة الجنازة، ولا صلاة الركوع والسجود لأنها من باب أولى، ولا الصلاة اللغوية اللي هي إيش الدعاء. يعني ولا تدع يعني واحد منافق عملت يا رب ارحمه يا رب اجري علي أنهار الجنة، لا ده مش ممكن يقبل هذا الدعاء بحال في المنافقين. فهم؟ يبقى لا تصلي، وهذا فعل في في في سياق النفي في عمدة سيأتي، لكن تعجل به أخونا الفاضل تفننا ممتاز. ولا طالع وقبره طبعا أصلا قبره هذا إيش قبره ممكن يعم. الإضافة دي إضافة يا أستاذ باشمهندس؟ إضافة هذه تعم. لا لا هو هو هو اتفق في 500 قبر، هو قبر واحد. دي مش ضافة تخصيص دي يا أستاذ، دي تخصيص ليست للتعميم، هذا معروفة في هذا والسياق يبين ذلك. طيب قال الله جل في علا، هذا في سياق النبي في سياق الشرط، قال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. وأيضا في الآية الأخرى إن تبدوا إيش قال أو تخفوه يحاسبكم به، صح سورة البقرة، يحاسبكم به الله. إيه يا جماعة تبدو ما في أنفسكم ما طيب هاي طب ماشي إن تبدو ما في أنفسكم هاي في عموم فين العموم بقى شي خالد البوس في الساعة هو خسروا إن تبدو شرطية ما فيش لا ما لا بوس بقى. إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب يلا بقى حبيبي عشان تقعد تبوس في الساعة كويس هات العموم هات العموم مشاغب وانت رافع إيدك لا إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ايش ايش فيها ما ممتاز اهو ما من الاسماء المبهمه لغير العاقل للاعمال ما ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه. هنا بقى الايه في سوره الاحزاب ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. ان تبدوا شيئا شيء هذه على طول انت اذا وجدت شيء في كل ايه من الايات او الاحاديث انظر قبلها لان هي لابد هتدلك على العموم. شيء نكر في سياق الشرط فيفيد العموم، وإن كان في سياق النفي أيضا يفيد العموم، وإن كان في سياق النفي يفيد العموم. إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، هذا أيضا تفيد العموم. شيئا نكرا في سياق الشرط فتفيد العموم. أيضا قول الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يا سلام على العمومات اللي هنا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أين العموم؟ وإن أحد من المشركين هات بنا كلها من أولها لآخرها. وإن أحد وإن أحد أحد نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، يبقى زيد أو عبيد صحيح ولا لا، أو ميلوف أو ميخائيل أو مختنصر، أي أحد جاءك ليسمع فأجره. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. المشركين ممتاز، المشركين مفرد مضاف فيفيد مفرد معرف، مفرد معرف ما انت وقعت في واحدة فيها وقعت في واحدة فيها. المشركين جمع معرف أفلام فيعم كل مشرك، ها سواء وثني سواء من أهل الكتاب، كل المشركين. فاضل واحدة حبيبي بسرعة بقى أوصل الله عشان خاطر كلام الله ممتاز. كلام الله يبقى كلام إيش؟ جمع مضاف معرف بالإضافة فيعم، صح، حتى يسمع كلام الله. ايه ليس جمع كلام، ليس جمع كلام، ليس جمع. تعالى بهندس اللغة شوف التوحيد الهوى اللي بتطلع بيتفننه، مع ان البنا ده من احرف ناس هو كلام لك مفرد عشان ما فيهاش الف ولام، هو فكر الجمع لازم يكون فيه الف ولام. كلمة جمعها ايه؟ هو اللي بيجيب كلمة جمعها ايه؟ يعني ايه يا حبيبة يسمع كلام الله يبقى ايه؟ تعالى عموم فين؟ جمع مضاف، جمع مضاف معرف بالإضافة فيعم، ممتاز. هذا بالنسبة لمسألة الشرط. ايضا في قول الله جل وعلا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. بسرعة وين العموم هذا بشمهندس؟ مهما ما يأتون مبهمة بالله عليك دي ما يأتون مبهمة. طب يعني طب خلوا مهندس اللغة اللي ينظر فيها بقى. ها هي هي هي من أسماء الشرط. طيب لكن احنا عندنا لا عندنا عموم في أمر آخر مهم جدا. ها من آية اللي هي أي شيء كما تقول أنت من آية صحيح بقى نكرة في إيش في سياق الشرط مهما من أسماء الشرط. فهي أصلا آية نكرة في سياق الشرط فتعم سواء باليد أن تكون بيضاء وأدخل يدك في جيبك ها نعم تخرج بيضاء وأيضا بالعصا أن إذا ألقى عصاه كانت حية وأيضا شق البحر وأيضا الضفادع والقمل والدم والضفادع. الآيات التي أتى بها موسى عليه السلام قالوا مهما تأتينا به من آية ومن هنا للتأكيد أو لا فآية نكرة في سياق الشرط فتفيد كل آية. يعني هم لن يؤمنوا ما صدروا الباب ما فيش إيمان يعني ما فيش إيمان. لو أتيت بآية واحدة لا إيمان، لو أتيت بمئة آية لا إيمان، لو ألف آية لا إيمان. لذلك إيش قال بقى فرعون مع موسى؟ لأنه علم أن الحجة خلاص الحجة مع موسى الحجة مع موسى وظهر ظهر فقال حتى لو ظهرت لابد أن تطمس لئن اتخذت إلها غيري إيش لا أجعلنك من المسجون. لغة عجيبة بعدما أتى له بالحجة قال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذا من آية تدل على كل الآيات التي أتى بها موسى عليه السلام. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تستوفيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. يبقى عندنا حديثان نريد العموم فيهما. قال إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وفي المعنى في الصحيح عن ابن عباس من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. أين العمومة شطار؟ يلا بسرعة. لا الجانب الحلو هذا شيئا إيش يا شيخ؟ تفضل شيئا ما خلص شيئا دي حدولك على العموم بس كيف بسرعة من وين أتيت بيه العموم؟ شيئا شيئا دي أنا كنت أول امبارح كنت واخدها معايا وماشي وش بقى دخلت فيها طعاما شرابا أنا؟ ها؟ شيئا نكرة في سياق الشرط. إذا هذا تكملة لإجابتك الصحيحة. إذا ابتعت شيئا شيئا من طعام أو من شراب أو من سيارات أو من بنات أو عقار لا تبيعه حتى تقبضه. مفهوم؟ طيب قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قطره اللي عايزينها من قطره من ابتاع طعاما فلا يبيع. شوفها بقى كويس من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. طعاما عام في ايه بقى حبيبي؟ عام في البنيات والعقارات والطعام ولا ايش؟ شوف بخليهم يلقنوك الاثنين الطرفين يلقنوك. عارف شوف السياق حدده هتعرف تجيب العموم. شرط ولا استفهام ولا نفس ولا نكرة ولا ايش بالضبط حدد ستأتي به. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. شوف انت مش عندك اسمية طلبية وبجامد وبقد وبسوف وبلن تدخل فيها ولا ما تدخلش فيها؟ السياق ده سياق ايه؟ مالي من انت من احنا عايزين بس الاسلوب ده اسلوب ايه؟ من ابتاع طعاما ناخده بقى الاخوه عبد الحكيم انت انت انت ملقن للشيخ قطره انت بغبغاء استاذ باشمهندس استاذ عمرو كلها ببغاوات. الاسلوب ده اسلوب ايه صغير؟ طب فين العموم بقى فيه؟ مين؟ تعم ايه بقى؟ تعم ايه؟ يعني ايه؟ التفاح ممكن يدخل في الموضوع، الموز يدخل، الموزية تدخل، والقليل والكثير يدخل. ممتاز صحيح. يبقى من ابتاع طعاما، طعاما كان قليلا او كثيرا، او كان طعاما كالفاكهة هو طعام، او كان طعاما كالقوت هو طعام، فكل طعام انت تشتريه فلا بد الا تبيعه حتى تقبضه، حتى تقبضه. هذا بالنسبة للكلام على النكرة في سياق ايضا الشرط. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. وفي السياق ايضا ان الله اذا احب عبدا نادى في السماء ان يجوي ان احب فلان. عبدا نكره في السياق الشرط يفيد العموم، كل عبد احبه الله فالملائكه ستحبه. وايضا قال كل قوم احبهم الله جعله فسيصب عليهم البلاء صبا. وايضا في ذلك قول العلماء يقولون ايضا في سياق الاستفهام اللي هو الانكاري يدخل برضه، يدخل ايضا في العموم قول الله جل وعلا من اله غير الله ياتيكم بضياء. اما بالنسبه للفعل في سياق النفي او النهي يفيد العموم كقول الله جل وعلا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، هذا فعل وهذا فعل يعم. كل قبر لكل منافق لا تقم عليه او ولا تقم او فعل في سياق النهي. طب ليه مش نافي يا قطرب؟ أصوب نافي مش ممكن ما يكونش نافي. يا الحمد لله قطرب استيقظ الآن. نعم ولا تقم جزمه الآن دلالة أنه نهي. ولا تقم على قبري. أيضا من قول الله قول النبي قول الله جل في علاه ولا يحل لهن أن يكتمن ما في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. المرأة المطلقة قال فيها الله جل في علاه يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء. قال ولا يحل لهن أن يكتب ولا يحل لهن، هذا إيش أسلوب؟ هذا خبر ولا هذا لا يحل فعله الآن في سياق النفي ولا النهي؟ ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحمهن، هذا نفي لأنه خبر يراد به الإنشاء. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا خبر يراد به الإنشاء، هذا فعل في سياق أيضا النفي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يثم على ثوم أخيه ولا يغطب